بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله جل في علاه أوجب موالاة المؤمنين ونصرتهم ومحبتهم والنصح لهم، كما أوجب ربنا جل في علاه معاداة الكافرين والقيام بما أوجب الله في النكران والإنكار عليهم. فإن المحبة والبغضاء هي من أصول هذا الدين العظيم، محبة أهل الإيمان والبغض لأهل الكفران، وهذا فيصل بين الحق والباطل، فيصل بين الهدى والضلال. ولذلك الله جل في علاه أوجب على عباده من أهل الإيمان معاداة الكافرين. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم، إلى أن قال الله جل في علاه مبينا خطورة الركون إلى الكفار. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك المحبة التي هي محلها القلب، والبغضاء أيضا التي محلها القلب، ينبغي للمؤمن أن يلحظ حبه وأن يلحظ بغضه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استوثق عرى الإيمان. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم المسلم خطورة التهاون في باب الولاء والبراء، فإنه صمام أهل الإسلام وصمام هذا الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فضابط المحبة للمؤمنين أو ضابط الولاء لهم محبتهم ونصرتهم، كما قال الله جل في علاه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فينبغي على كل مسلم أن يحب أخاه المسلم وأن ينصره وأن ينتصر له وأن لا يخذله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن من لوازم الولاء محبة إخوانك من أهل الإسلام ومن أهل السنة، كما قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة. فليس بموالاة للمؤمنين أن يكون المرء ذا بغضاء وشحنا وغل لإخوانه من أهل الإسلام، بل ينبغي أن يكون محبا متوددا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يلحظ حبه لإخوانه وموالاته لإخوانه ونصيحته لإخوانه وحرصه على محبة الخير لهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم إذا استنصحك فأنت تنصح له، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا استنصحك أن تنصح له. فينبغي أن يحرص المسلم على موادة أخيه المسلم، سيما في هذا الزمان الذي تشتد فيه المحن ويكون المرء بحاجة إلى أخيه. قال الله جل في علا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله جل في علا أيضا أمر بأن يكون المؤمنين أحبة وأن يكونوا أمة واحدة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، كيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه فذلك نصرك له. لذلك معاشر الأحبة، المؤمن أخوك، ينبغي أن تحرص على هدايته. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. تحرص على سلامته وتشعر بألمه وتشعر بما يشعر به، فإنكم أمة واحدة وجسد واحد، مع مشاعر المسلمين واحدة وآلامهم واحدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس على مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر على مسلم عسرا يسر الله عليه أمر الآخرة. ولذلك ينبغي أن تحرص على بذل المعونة وبذل الإخاء لإخوانك من أهل الإسلام، سيما أهل السنة الذين هم في غربة شديدة، وهم أيضا يواجهون متاعب عدة. فإن أهل الباطل يواجهون أهل السنة ويرمونهم عن قوس واحدة، فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فأنت يا مسلم ينبغي أن تحرص في هذا الباب على موالاة أهل الإسلام وعلى نصرة المسلمين وعلى محبة إعزازهم. لا تكن حسودا ولا تكن حقودا ولا تكن أيضا مؤذيا، بل الذي ينبغي أن تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فينبغي أن تحرص على محبة الخير لعموم أهل الإسلام، وألا يقع سوء أو مكروه لإخوانك. أما الحسد والغل والحقد فإنه مضعف للإيمان، مذهب لآثار الأخوة في الله، وهو يرمي بك أيضا إلى مهاوي بعيدة من الخطأ والذنب. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون حبه لله وبغضه لله، وأن لا يقدم إلا ما قدمه الله، ولا يؤخر إلا من أخره الله. فالضابط عندك أنك تحب المؤمن على قدر إيمانه وعلى قدر طاعته، فمن كان أكثر ولاية لله فهو أعظم حبا. لذلك نحب الأنبياء، ثم نحب الصحبة الكرام، ثم نحب التابعين لهم بإحسان، أهل القرون المفضلة، ثم نحب العلماء، ونحب المجاهدين في سبيل الله، ونحب الدعاة إلى الله. فالواجب على المسلم أن يتفقد محبوباته، فإن المرء مع من أحب يوم القيامة. كما قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، المرء الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فإذا كنت تحب الصالحين، تحب الصحبة الكرام، تحب أئمة الإسلام، تحب أهل السنة وأهل التوحيد، فأبشر، فإن المرء مع من أحب يوم القيامة. وواجب هذه الموالاة أن تبذل النصيحة الصادقة لمن قد تعثر، لمن قد أخطأ، لمن قد قصر، لمن قد أذنب. ينبغي أن تحرصوا على هداية إخوانكم وحب السلامة لهم، ومن ذلكم شرع النصيحة، شرعت النصيحة، وشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر بالدعوة إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل تظن أن الدعوة إلى الخير من أجل أذية من قد أخطأ، من أجل تعيير من قد أخطأ، من أجل أيضا الإهانة لمن قد أخطأ؟ لا، إنما المراد من الدعوة هداية الخلق، والمراد من إقامة العقوبات الشرعية أن يطهر العبد من الذنب والخطيئة. فالحدود مكفرات لأهلها. لذلك إذا نظرت إلى عاصٍ من أهل الإسلام فإنك تنظر له بعينين، تنظر له بعينين، بعين القدر. فإذا ما نظرت إلى عاصٍ من أهل السنة فإنك تنظر إليه بعينين، بعين القدر، فترق له وتحزن لأجله، وتجد في نفسك ألماً لما قد أحاط به. وإذا نظرت إليه بعين الشرع فإنك تعامله بما أمر به الشارع. فإياك أيها المحب أن تتطاول على العصاة شامخاً بأنفك، إياك أن تتطاول على المذنب وتشعر بأنك قد هديت نفسك، فإن الذي هدى قلبك هو الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إلى الإيمان. وهكذا أيضا الله جل في علاه يزكي من يشاء، فأنت لم تزكي نفسك ولم تهدي قلبك هذا، إنما الذي هداك هو الله جل في علاه، فينبغي أن تتمنى وترجو أن يهدى إخوانك من أهل الإسلام. ومن هذا المنطلق فأنت تحب الخير لعموم أهل الإسلام، لرجالاتهم ولنسائهم ولأبنائهم ولعجائزهم ولشياباتهم، تحب لهم الخير وترجوه. لذلك الدعوة إلى الله وموالاة أهل الإسلام تقتضي منك أن تكون ناصحا محبا، تفرح لفرحهم، تحزن لحزنهم، تسعى لقضاء حوائجهم، تسعى على أرملة، تسعى على يتيم، وهكذا أيضا تسعى في تنفيس الكرة. هذا ما تقتضيه موالاة أهل الإيمان، تبذل له النصيحة ولا تتركه تائها حائرا، تصدق في مودتك فلا غلة ولا حقد ولا ضغينة، بل قلب يحب الخير لإخوانه ويسعى في جلب المنافع لهم. لذلك الله جل في علاه يعلم من سريرة العبد أنه يوالي إخوانه أو أنه يعاديهم، لأن عداوة أهل الإيمان تعتبر ذنبا عظيما. فإذا ما عاداهم لأجل إيمانهم ولأجل عقيدة التوحيد فإنه يعتبر مرتدا، فإن من لم يؤمن بهذه العقيدة ومن لم يحب إظهار هذا الدين وهذا الإسلام العظيم فإنه قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فهو يحب أن ينتصر الكفر وأن تعلو راية أو راية الشرك. لذلك معاشر الأحبة، الموالاة للمؤمنين ينبغي أن تكون موالاة قائمة على بذل النصح وقائمة على محبة الخير والتعاون بين أهل الإسلام. أما فيما يتعلق بمعاداة الكافرين فإن هذا أمر يعد فيصلا، يعد فيصلا. قال الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أكمل آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. انظر إلى هذا الاختبار العظيم، إذا ما كان العدو أبا، إذا ما كان العدو أخا، إذا ما كان العدو ابنا، تجد المؤمن الصادق يقدم ما أراد الله منه. لذلك هناك من قاتل أباه لما كان مشركا كعمار بن ياسر، وهناك أيضا من خاطب أمه لما قال مصعب بن عمير وأرادت أمه أن يرجع إلى الكفر، فادعت أن بها مرضا، فقال: يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما كنت لأترك دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أكرمني الله به. انظر إلى معاداة الكافرين، كيف عاد أهل التوحيد صناديد قريش مثل أبي جهل ومثل أبي لهب. كيف احتمل بلال، كيف احتمل بلال ذلك الأذى العظيم من أهل من أهل من من أبي لهب، وهو يقوم بضربه ويعرضه إلى الرمل الساخن، وهو يدعوه أن يكفر بالإسلام ويذكر آلهة المشركين بخير. المعاداة للكافرين وبغضهم بغضا تاما، لا ينبغي أن يكون في قلبك مثقال ذرة من محبة لكافر، لا ينبغي لك أن تعجب به ولا أن تتشبه به. وليكن معلوما لدى كل مسلم أن من أحب كافرا لدينه، من أحب كافرا لعقيدته، فإنه يعتبر كافرا مرتدا مرتدا. لذلك ينبغي أن تعلم أن من نواقض الإسلام محبة المشركين لدينهم، ومحبة ظهورهم على الإسلام، ومحبة أن يعزوا ويظهروا على دين الإسلام، فهذا هو من النفاق، وهو من الكفر المخرج عن الملة. معاداة الكافرين تقتضي منا معاشر المسلمين أن نحذرهم وأن نحذر عداواتهم، فالأمر كما قال الله جل في علا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى أكمل حتى تتبع ملتهم. ويقول الله جل في علا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم أكمل كفارا حسدا من عند أنفسهم، ودوا لو تدينوا فيدينون. فالكفار يعملون على انحراف قلوب أهل الإسلام إليهم، إما أن ينصر فيكون نصرانيا، وإما أن يهود فيكون يهوديا، إنهم يعملون الليل والنهار. قال الله جل في علا: ومن يتوله أكمل فإنه منهم. ما هو التولي؟ أن يحب دينهم، أن يحب عقيدة التنصير، أن يحب اليهود لدينهم، أن يحب ظهورهم، هذا يعتبر كافرا مرتدا. ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. لذلك ينبغي أن تعلم أن اليهود والنصارى مع الإسلام في حرب عظيمة، يحبون أن يزاح الإسلام من الدنيا، ويحبون أن يقضى على دعوة التوحيد. ولذلك حذرنا ربنا جل في علا من عداوة المشركين، ومن عداوة أهل الكتاب، ومن عداوة أيضا كل من عادى أهل الإسلام. قال الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. إياك أن تأخذوهم أولياء. ما معنى الولاية؟ المحبة، النصرة. فالواجب على المسلم أن يراقب قلبه في محبوباته، فإن أهل الإسلام ينبغي أن يكونوا أعزاء، كما قال أبو موسى الأشعري: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. أو كما قال عمر: نحن قوم قد أعزنا الله بالإسلام. فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أكمل أذلنا الله. ولذلك لما أن اتخذ بعض الصحابة، أظنه أبا موسى، اتخذ كاتبا نصرانيا فأنكر عليه عمر بن الخطاب، فقال: لي كتابته وعليه دينه. فقال عمر: لا أقربهم إذ أبعدهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله. وهكذا فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لذلك يا مسلم هم يحرصون على انحراف قلبك عن البغضاء لهم. يبدأون بمحبة الكافرين لدنياهم، يحبهم لدنياهم، يحبهم لزهرة الحياة الدنيا، يحبهم لأموالهم، وهذا يعتبر محرما وإثما كبيرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن تشبه بقوم أكمل فإنه منهم. انظر اليوم كيف يتشبهون بالكفار، ليس في اللباس فحسب، وليس في هيئاتهم فحسب، وليس في دنياهم فحسب وعاداتهم، إنما يتشبهون بهم حتى في التحاكم إلى قوانينهم وأنظمتهم الكفرية. فبعض الناس منبهر بالديمقراطية. الديمقراطية هل تعلم ما هي؟ ما هي؟ قم أنت. الديمقراطية ما هي؟ هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فلا حكم لكتاب الله ولا حكم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله يقول: إن الحكم إلا لله. ويقول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ويقول الله جل في علاه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهم يتشبهون بهم ويغترون وينخدعون بهم، حتى تجد بعض أهل الإسلام يعد الديمقراطية حلما يترقبه. آه، لو أننا نكون مجتمعا ديمقراطيا. هل تعلم ماذا مجتمعا ديمقراطيا؟ لا كتاب ولا سنة. ثم هل تدري ما هي الديمقراطية؟ الحكم فيها لله؟ لا. لرسوله؟ لا. الحكم للأكثرية. إذا صوت الأكثرون على أن الخمر حلال فالخمر حلال، وإذا صوت الأكثرون على أن الربا حلال فالربا حلال، وإذا صوت الأكثرون على أن المرأة تسافر بلا محرم فتسافر بلا محرم، ولو صوت الأكثرون على أن المرأة تلبس ما تشاء، تلبس حجاباً، تلبس بنطلوناً، تلبس بلا لباس، كل هذا في دنيا الديمقراطية يعتبر حقاً مكفولاً، لا يجوز لك أن تعترض، لأن الأكثرين قد صوتوا به. انظر إلى ديمقراطية الكفر، كيف تزيح شريعة الإسلام الغراء وتضع الشريعة جانبا ليحكم أهل الإسلام قوانين الكفر. هذا الذي يريدونه من وراء التشبه بالكافرين والاغترار بهم، إنها التبعية والتقليد الأعمى. لذلك عندهم ميثاق الشرف. إيش هو ميثاق الشرف هذا؟ ألا ينكر بعضنا على بعض. كل الأحزاب التي تتقدم إلى الانتخابات دعامة الديمقراطية، عندهم ميثاق بينهم يتواصون به ويتعاهدون به، اسمه ميثاق الشرف. لا ينكر حزب على حزب، منظمة على منظمة، جماعة على جماعة. الحكم بيننا ليس الكتاب، لا، ليست السنة، لا، الحكم بيننا صناديق الاقتراع وطاولة البرلمان. لذلك معاشر أهل السنة، ينبغي أن تعلموا أن في موالاة هؤلاء للكافرين ما يضعف دينهم، بل إن بعضهم يقول إن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان. قم قم، أنت نادم على الجلوس هنا؟ السؤال عندك الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، هل هذه الكلمة كفرية؟ نعم، من قال هذه الكلمة يعتبر مرتدا، مرتد، وإن صام وصلى وحج واعتمر، إذا قال إن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان كفر، كفر. سأسألك سؤالا آخر، الذي يقول إن الديمقراطية هي أحسن ما يتحاكم إليه اليوم، أو يقول لا بأس أن نتحاكم إلى الشريعة وإلى الديمقراطية، ما حكمه؟ يسوي بين حكم الله وحكم الشعب. الله أعلم، اجلس. نعم، أفيكم أحد يجيب؟ هذا ما يقول، هذا يقول لا بأس أن يحكم الشريعة والديمقراطية، هذا إسلام أم كفر؟ قم. ولو قال يعني بدون عام، من قال أنه يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله فقد كفر وإن لم يقم بهذا. صحيح، انظر إلى خطورة هذه المسائل، انظر إلى خطورة هذه المسائل، تصير المرأة كافرا مرتدا، كل هذا من أجل الانبهار بإخوان القردة والخنازير، ذمار، منبهر بعقائدهم بقوانينهم، لم ينبهر بهذا الإسلام العظيم الذي هو تشريع من لدن حكيم حميم، تشريع رب العالمين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، ما لم يأذن به الله، فهؤلاء شرعوا هذه الأحكام الطاغوتية، والله يقول فمن يكفر أكمل بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هل يكفي الإيمان بالله دون أن يكفر بالطاغوت؟ أجب، لا يكفي. من قال لا إله إلا الله أكمل وكفر بما يعبد من دين وكفر بما يعبد من دون الله، إذا لا بد من إيمان وكفر، إيمان بالله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا هو الولاء. أكمل والبراء، الولاء وحده يكفي؟ لا. البراء وحده يكفي؟ لا، لا بد من الولاء والبراء. الولاء المحبة والنصرة لأهل السنة ولأهل الإسلام معونتهم ونصحهم والشعور بآلامهم والوقوف بجانبهم ونصرتهم في الحق، كل هذا من لوازم الموالاة. أما معاداة أهل الكفر فإن هذا من لوازمه أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله. كفرنا بكم، أكمل وبدأ بيننا وبينكم العداوة إيش؟ والبغضاء. اليوم ليس ثمة عداوة ولا بغضاء، حتى قال بعض الإخوان المسلمين رؤوسهم يقول إنه ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، إنما أخذوا أرضنا ونريد أن يرجعوا لنا أرضنا. سبحان الله.